بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا والمجلس 67 من تعليق شيخنا أبي حسان سمير القيسي حفظه الله تعالى على كتاب الموطأ. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب صلاة الإمام وهو جالس. عن ابن شهاب قال رحمه الله: عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع فجوشح شقه الأيمن فجوحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، وصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاك فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. وعن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه فأتى فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس، فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كما أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس، وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الإمام بن أنس رحمة الله عليه: باب صلاة الإمام وهو جالس. هذا التبويب يدل على أن الإمام الراتب إذا شكى من أمر وصلى بالناس جالسا فإن ذلك يجوز له، ولا يجب عليه أن يستخلف غيره وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأمراء، وفي نهاية الحديث قال: وإذا صلوا لكم جلوسا فصلوا جلوسا أجمعين. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذا متمسك على أن الإمام الراتب إذا صلى جالسا فإن من خلفه يتابعونه. بارك الله فيكم. هذا أمر، وهذا الحديث ذهب يعني بهذا الاستنباط على هذا الاستنباط ذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه، لأن الإمام الراتب أو الإمام العام إذا صلى بالناس صلى جالسا فإنه تجب، وهذه من المرجحات من قال أنه يجب على المأموم أن يتابع إمامه، وأن الحكم غير منسوخ. هذه المسألة سيأتي الكلام عليها. فيقول الإمام مالك رحمه الله عن ابن شهاب ومحمد بن مسلم الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع فجحش شقه الأيمن، جاء بعض الروايات وهي في الصحيح ساقه الأيمن، وهو يعني فيه بيان لما جحش من جسده صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات أيضا حديث عائشة أنهم أصروا في قدمي فما استطاع أن يصلي بها مع بها وإنما صلى جالسا. وهذا الصلاة كانت في بيته صلوات الله وسلامه عليه, أن بعض الصحابة عاده في بيته فأدار الصلاة فصلى بهم صلوات الله وسلامه عليه. وكان هذا التاريخ متقدم, هذا القصة كان في ذي الحجة سنة 5 من الهجرة, أفاده ابن حبان كما قال ذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه, أي سنة 5 من تلك السنة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى صلاة من الصلوات وهو قاعد, قال وصلينا وراء قلوبها, فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به, إذا صلى فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا. جاء في هذا الحديث فإذا كبر فكبروا, إذا كبر فكبروا, قال فإذا صلى قائما فصلوا قياما, وإذا ركع فاركعوا, وإذا رفع فارفعوا, وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد, وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا هو الشاهد من هذا الحديث, باب صلاة الإمام جالسا وهو الجالس, قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون, سواء كان ابتداء صلاته جالسا أو عليه الحكم عام, الحكم عام. ففي هذا الحديث الأمر بمتابعة الإمام, والمتابعة تكون فيما ظهر من صلاته, المتابعة تكون فيما ظهر من صلاته الإمام في أقواله وأفعاله, في أقواله وأفعاله. ولذلك قال فإذا كبر فكبروا, والتكبير قول, وإذا ركع فاركعوا, وهذا فعل ظاهرة, الظاهرة يجب على المأموم أن يتابع إمامه فيها. وهل يجب في المستحبات؟ بعض العلماء قال ذلك, وهو عدم الوضوء في متابعة الإمام فيما استحب من الصلاة, وهل هذا مطلقا أو فيما جاز في الجائز وفي المشروع؟ فمن أهل الجمهور قالوا في المشروع من صلاته, فإذا زاد أو إذا أخطأ في صلاته فلا يتابع في خطأه, فلا يتابع في خطأه. ويعني هذا عندك في عموم القول إنما جعل الإمام ليؤتم به, ليؤتم به, وإن كان يخالفك في الترجيح في بعض المسائل, إن كان يخالفك قاطع, وإن كنت تخالف إمامك من حيث الترجيح في المسائل, عندكم مسألة رجح فيها أن قولا أنت تخالفه بها تبعا للأدلة, فإنما الإمام ليؤتم به, فلا تختلفوا عليه. الناس يتناول حتى في المسائل المختلف فيها, حتى في المسائل البخاري ما قفنا اجتهادا. قال وإذا رفع وإذا كبر فكبروا, وإنما نعم هذا دليل على أنك لا تختلف عليه بطول المدة, يعني لا يجب عليك أن تتابعه مباشرة, لا تتأخر عنه, فلا تتأخر عنه. أفاد ذلك قول صلى الله عليه وسلم فإذا يعني نعم إذا صلى قائما فصلي وتركع فاركع, وبالفاء هنا للترتيب والتعقيب, الترتيب والتعقيب. ما معنى ذلك؟ أي عقب الفعل مباشرة, عقب الفعل مباشرة, فإذا كبر كبر مباشرة لا تتأخر عنه, وإذا ركع فاركع مباشرة, إذا رفع رفع مباشرة لا تتأخر. بعض الناس يخطئ فيخشع زيادة ويتأخر عن الإمام, يعني يكون سينتقل الإمام للركن الذي بعد هذا الركن وهو ما زال في الركن الأول ولم يتابع, هذا خطأ عليه من يفعل ذلك. فإذا كبر فكبروا, وإذا ركع مباشرة, ولا تختلف على إمامك. وهذا هو مقتضى المتابعة والقراءة. من فوائد هذا الحديث أيضا إذا اختلف المأموم مع الإمام في النية، هل يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم ولا تختلف عليه، وهل يدخل في أمره صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم بحق نيته في نيته؟ الإمام مالك وأصحابه قالوا لا تجزئ أحد يصلي الفريضة، يعني صلاة أحد يصلي الفريضة خلف المتنفل، ولا يصلي الظهر، وهكذا أبو حنيفة وأصحابه والثوري، وهو قول أكثر التابعين بالمدينة والكوفة كما نقل ذلك عنهم الإمام عبد البر رحمة الله عليه. فهؤلاء قالوا نحن مقتضى هذا الأمر إنما جعل الإمام ليؤتم به في الأفعال الظاهرة الأقوال الظاهرة حتى في النية. قالوا لا يجوز أن يصلي، لا يصلي يصلي الفريضة يتنفل. أما العكس فقد أجمعوا على جواز ذلك، يعني من يصلي نافلة خلف من يصلي فريضة هذا جائز قالوا، لكن من يصلي الفريضة خلف المتنفل قالوا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. يقولون لا تجزئ صلاة أحد أن يصلي الفريضة خلف المتنفل ولا يصلي عام خلف من يصلي الظهر، على قول الإمام مالك وأصحابه، وهو قول كثير من التابعين في المدينة والكوفة، وهكذا الأوزاعي وداود الظاهري، وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، جواز الاقتداء في الفريضة بالمتنفل، وأن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر. واستمر بحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو الصحيح وغيره، أنه كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى مسجد قوم يصلي بهم نافلة، هو إمام، ومن خلفه يصلي الفريضة، ومن خلفه هذا نص صريح في هذه المسألة. وإنما كان الشكوى من بعضهم إنه كان يطيل صلاته، كان إيش؟ هذا الذي يعني من شكى بمعاذ عند النبي صلى الله عليه وسلم لا لغير ذلك، فهذا دليل على انه يجوز للمتنفل ان يصلي اماما بالمفترض، وهكذا فيه دليل على جواز من يصلي طالما انه اختلف الامر يجوز ان يصلي الظهر خلف من يصلي الظهر، حيث أن الأفعال واحدة، أربع ركعات بأربع ركعات. وأيضا استدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فقال لكل صلاته، وهذا يعني يجوز أن تختلف الأمور، وإنما الأمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به ما نص عليه في نص الحديث. ما هو الذي نص عليه؟ إذا كبر فكبره، وإذا رفع وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. بين النبي صلى الله عليه وسلم الأشياء التي تجب فيها المتابعة، الأشياء الظاهرة من الأقوال والأفعال، أما الأشياء الخفية الإمام يقول دعاء الاستفتاح، الدعاء مخصوص مثلا، قال الله أكبر كبيرا وحمده سبحان الله وفضل مسلم، هل يجب عليك أن تتابعه في هذا الخفي؟ كان يسير صلى الله عليه وسلم، يقول أبو هريرة رأيتك يا رسول الله سكوتك بين القراءة والتكبير ما تكون؟ بيني وبين خطايا الحديث، ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتابعوا في هذا الذي خفي الذي أسره صلى الله عليه وسلم فيه. فلذلك هذه من حججهم أيضا، أقوى حجج من قال أن المتابعة تكون الآن والأقوال الظاهرة ليست الخفية. يستحب أن تتابع الإمام فيها، يستحب أن تتابع الإمام ولا يجب، الله أعلم بالصواب. ثم قال الإمام مالك رحمة الله عليه عن هشام بن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاكٍ فصلى جالسا وصلى وراءه قوم نياما فأشار إليهم أن يجلسوا فلما انصرف فإنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا صلوا. وهذا الحديث هو نفس الحديث الأول وإنما روته عائشة رضي الله عنها وكما سمعتم هذا الأخ صلى في بيته صلى الله عليه وسلم وكان قد جحش سقط من بصر وجحش شكره وساقه وفركت قدمه فلم يستطع أن يصلي قائما صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الصلاة كانت قديما الصلاة التي صلى فيها بأصحابه في المسجد وليس الصلاة صلى بها في المسجد في آخر صلاة، هذا مرض قديم صلوات الله وسلامه عليه مرض فيه عليكم السلام وصلى في بيته وعنده بعض أصحابه فحضرت الصلاة فصلى هذه الصلاة وأمره أن يصلوا خلفه موسى كما في هذا الحديث قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. وقال رحمة الله عليه من طريق هشام بن عروة عن أبيه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه هذا المرض الثاني هذا الحديث الثاني حديث متفق عليه لكن الإمام مالك رحمه الله كان إذا شك في حرفه تركه وكان دائما يرسل وهذا من حجة مما يعني نسبوا إلى الإمام مالك أنه يحتج بالحديث المرسل وهو كذلك يدل عليه فإنهم ذكر هذا الحديث هنا مرسلا وكثيرا مر معنا في المرسل مر معنا يحتج بالمراسيل وقد اختلف النقل عنه فمن الحاكم رحمه الله في المصدر إلى الإكليل نسب إليه أنه لا يحتج بالمرسل نسب إلى الإمام مالك أنه لا يحتج بالمرسل وأبو داود السجستاني وهو المشهور في كتب المصطلح أن الإمام مالك يحتج بإيش بالمرسل وعلى كل صنيعه هنا يدل على احتجاجه بالمرسل فهذا الحديث متفق على صحته مسندا متفق على صحته مسندا يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه فتأول أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كما أنت فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس كان الناس يصلون بصلاة أبي بكر. هذا الحديث استدل به من قال بأن الأحاديث الأول حديث أنس وحديث عائشة وحديث أبي هريرة جاءت خمسة أحاديث فيها يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن إذا صلى الإمام جالسا يصلي من خلفه جلوسا وهذا الحديث صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا صلى من خلفه قياما ولم يأمرهم بالجلوس وهنا مسألة إذا صلى الإمام من علة جالسا فهل يصلي من خلفه قياما أو يجب عليهم أن يتابعوه فيصلون جلوسا مثله كما في الحديث السابق. استدل الإمام البخاري بهذا الحديث على نسخ الأحاديث الأولى وقالوا هذا الحديث حيث هذا وجاء عن غيرها أيضا يدل على أن الأحاديث التي فيها الأمر بالصلاة خلف الإمام الجالس أنه يجب على من خلفه أن يصلي جلوسا أن هذا الحكم منسوخ، أن هذا الحكم كان في أول الأمر. والقصة كما ذكر ابن حبان في قصة مريم كان في السنة الأول، المرض الأول كان في السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة، وهذا كان في مرضه الذي لم مات فيه صلى الله عليه وسلم عليه. ولذلك الإمام البخاري في صحيحه نقل عن الحسين عبد الله شيخه أن هذا الحكم منسوخ. وقال نفسه الإمام البخاري قال: وإنما يؤخذ بالآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقلت كلامه هنا، يقول: قلت هل يتابع المأموم الصحيح الإمام الإيد إذا صلى جالسا فيصلي مثله جالسا؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذا الحكم منسوخ، منهم الإمام البخاري بالصحيح حيث قال: قال الحميدي هذا منسوخ، صلى جالسا فصلوا جلوسا هذا في مرضه القديم، ثم صلى بعد ذلك جالسا والناس خلفه قياما. قال أبو عبد الله البخاري: قال أبو عبد الله ولم يأمرهم بالقعود، وإنما يؤخذ بالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرضه الذي مات فيه جالسا والناس خلفه قياما. قلت: وقول الإمام مالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري وابن المبارك وأبي ثور وهو الشيخ الألباني وشيخنا المقبل رحمة الله عليهم أجمعين، كلهم يقولون بأن هذا الحديث منسوخ بحديث عائشة المتأخر هذا الأمر. والإمام أحمد رحمة الله عليه، الإمام أحمد يرى عدم النسخ. قلت إلى أنه يصلي خلفه جالسا يتابعه في ذلك، وهذا مروي عن الصحابة قال ابن رجب، ولا يعرف عنهم اختلاف في ذلك، ومما روي عنه ذلك من الصحابة سيد بن وجابر بن عبد الله وأبو هريرة ومحمود بن لبيد. وقال الإمام أحمد بن حنبل: ودفع بأفعال الصحابة دعوى النسخ، دفع بأفعال الصحابة دعوى النسخ، كيف يكون منسوخ وكان الصحابة رضي الله عنهم؟ هكذا قال. قلت: وقول الأوزاعي وحماد بن زيد وإسحاق وأبو خيثمة زهير بن حرب وسليمان بن داود الهاشمي وأبو بكر بن أبي شيبة وابن المنذر وابن مزين وابن حبان، بل نقله إجماعا، هذا ابن حبان نقله إجماعا قديم للسلف، قال في صحيحه: أول من أبطل في هذه الأمة صلاة المأموم قال: إذا صلى إمامه جالسا المغيرة بن مقسم، وعنه أخذ أبو حنيفة. إن هذا اختلف، على كل هذه المسألة من أقوى المسائل العلمية، والخلاف فيها قوي وشديد. للإمام أحمد قول آخر، هذا الإمام أحمد يوجب العمل بإيش؟ بالحديث، ويقول ليس الحديث منسوخا، وإنما يصلي من يصلي خلف الجالس يجب عليه وعمل بتلك الأحاديث. وهذا ليس اعتقاده فيه، أجابوا بأجوبة. ثم إن الإمام أحمد له رأي آخر يجمع بين الأحاديث، وأشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية: وكأنه ما عليكم في اقتضاء الصلاة المستقيم فيما يحفظك الإيمان. إذا ابتدأ الإمام الصلاة جالسا صلى ما خلفه جلوسا، إن طرأ المرض عليه فصلى جالسا في صلاته أتم المأمومون صلاتهم قياما. قال هذا فيه عمل بإيش؟ بالدليلين أو بجميع الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي بكر وهو يصلي للناس أيضا، والناس ابتدأوا صلاتهم قياما، ف ثم بعد ذلك تم أبو بكر بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، فأتم الناس قياما. استحسن جماعة من أهل العلم فيبقى مع محمد صحابتي. أنا ما وجدت من يقول ما أقوله، لا لماذا أصرار جدا، لكن أصررتم على إقامته لا بأس. أصرار عليهم الذين عملوا بهذه الأحاديث رأي يقولون كأنهم ما أدركوا النسخ، ما أدركوا هذا النسخ، عرفتم؟ بمعنى أنهم يعني رأوا أن العمل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم الأول هو الواجب، وهذا ليس دليل على على على النسخ، وهذا ليس دليل على النسخ، عرفتم هذا؟ وهذا قد يحصل. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يتطبيق كافة النسخ في الصلاة. عبد الله بن مسعود أيضا هو من علماء الصحابة رضي الله عنه، قال بين الرجلين كانوا ثلاثة ولا يردهما خلفهم، إمام بين الرجلين أحدهما عن يمينه والآخر عن يمينه، وهذا كان في أول الأمر. ثم بعد ذلك نسخ فرد النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين خلفهم كثلاثة. يعني في عندنا نماذج جاءت في السنة أن الصحابة رضي الله عنهم بعد ما نسخ من الأحكام، قد يكون هؤلاء الصحابة عملوا بالأمر الأول. فالصحابة رضي الله عنهم يجهلون. فالإمام أحمد رحمه الله في الرواية الأولى عمل بأقوالهم وذهبوا إليه وأن الأمر غير منسوخ، لكن عندنا الحديث ما في حديث متفق على صحته، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وصلى الكويت قياما. إيش نفعل في هذا الحديث؟ فينبغي أن نقدم أولا السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أفهم الصحابة رضي الله عنهم لهذه السنة. طالما أن عندنا من أهل العلم والقائلين بحجية أقوال الصحابة أيضا ممن قال بهذا القول، لا ضير أن نقول به، وأحسن من القول بالنسخ. والله أعلم جمع بين الرأي الآخر للإمام أحمد، وفيه أيضا عمل بأقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنهم يعني وإن صلوا يعني وأمروا بالصلاة جلوس خلف الجالس يعني ليس للوجوب، والله أعلم. فليقال هذا ومسألة إلى مزيد بحث في توجيه هذه الأقوال إن شاء الله يكون هذا في المجلس المقبل في درس الموطأ بالصلاة، وإن شاء الله نقرأ في صحيح الإمام مسلم.